يمتسهم سوء والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وما يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حرا في الآخرة ولهم عذاب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

ولكن الله

ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن ذا

لنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإيماننا آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا Oh, إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا لا يغرنك

صدق الله.